السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم، جزاكم الله عني كل خير، وجزى عنا من علمنا خيرا من مشايخنا وأهل الفضل علينا. أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، أخلص النوايا لله عز وجل، ولا تنسوا أن ننوي بهذا أننا نراجع ونذاكر علم أهل السنة والجماعة، هذا العلم المبارك الطيب، وأيضا حتى نتعلم الرد والدفاع عنه وحمايته إن شاء الله عز وجل. كذلك لا تنسوا بأن تدلوا غيركم على الخير، فالدال على الخير كفاعله، من جهز غازيا فقد غزا، هكذا جاء في الحديث. إذا أنت جهزت غازيا كأنك غزوت، فكذلك هذا يا أحباب الواحد منا يدل على الخير كأنه فعله. ونكمل ما بقي من المحاضرة 11 إن شاء الله، ثم ندخل في الكلام على المسألة وتفسير الآية الرحمن على العرش استوى. تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض لكان الله يزاحم الملائكة. الملائكة ورد أنه ما في موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، معناه لو هيأ الله لك أن تنظر إلى الملائكة سكان السماوات لرأيت واحدا راكعا، واحدا قائما، واحدا ساجدا، لكثرة تطوعهم بالصلاة لله تبارك وتعالى. ليس معناه أن الملك الواحد يبقى قائما إلى يوم القيامة والثاني راكع إلى يوم القيامة لا يترك هذه الهيئة، لا. وهذا يدل أحبابي أن السماء مشحونة بهم، فلو كان بزعم هؤلاء الله يسكن السماء لكان يزاحم الملائكة كما يفعل البعض، يعني هكذا يزاحم الآخرين في الباص أو نحوه في المكان الضيق عليه، هذا لا يليق بالإله، فهذا محال. نعم. فقد ثبت حديث ما في السماوات موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، رواه الترمذي في جامعه. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم وهو والذي نفسي بيده، يعني بتصرفه وقبضته يفعل بي ما يشاء، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، تمتنع عن الجماع بلا عذر، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، كما فسرناها المقصود به الملائكة يلعنونها الحديث لأنها ارتكبت ذنبا كبيرا. نعم. فالمقصود به الملائكة أيضا بدليل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه، وهي لعنتها الملائكة حتى تصبح، هكذا رواها البخاري وابن حبان وغيره. كانت هناك ولية صالحة تزوجها رجل، فكانت إذا أتى هيأت له الطعام ونحوه، ثم تزينت له وقالت له ألك بي حاجة، فبعد أن يقضي حاجته إن كان ويريد النوم هي تقوم الليلة. سبحان الله. لذلك نقول اتق الله في زوجك، وأنت أيها الرجل اتق الله في امرأتك، أعنها يعني على أن تطيع الله تعالى وأن تطيعك فيما يرضي الله عز وجل. نعم. قال ابن حجر في الفتح وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ هناك ملائكة معنا يقال لهم الحفظة، مع كل إنسان يحفظونه من الجن، ومعنا واحد من الأمام واحد من الخلف جاء، وواحد عن اليمين واليسار، ومن يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات، ورد أن مع كل إنسان هكذا، لكن الذين مع المؤمن إضافة لهذا أنهم يدعون له. نعم. فهل الحفظة هم الذين يلعنون هذه المرأة الواقعة في الذنب الكبير؟ اختلف، فقال بعضهم هذا وقال بعضهم غيرهم. نعم. يحتمل الأمرين. يحتمل. قلت يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك، ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم الذي في السماء، إن كان المراد به سكانها. أيوة، يعني هي غير الحفظة، لأن سكان السماء غير الحفظة الذين معنا. نعم. أما حديث ثم دنا رب العزة فتدلى، هذا يراد به يا أحباب أولا اختلف في تصحيحه، إذن لا يحتاج إلى الكلام كثيرا فيه، لكن كما في الآية يراد به جبريل عليه السلام هو الذي دنا واقترب بالمسافة من نبينا. لكن هل يقال الله دنا من محمد على معنى الدنو المعنوي؟ نعم، يعني زاده إكراما، لا على معنى الدنو الحسي. هكذا يروى عن الإمام جعفر الصادق. هذه العقيدة لا تضر، لكن نحن مع الذي ثبت، يعني إذا جاء عن الرسول كلام فنحن مع الكلام الذي قاله الرسول، لا نقول بتأويل آخر. إذا الرسول شرح فنأخذ بشرح الرسول عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة قالت هي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما ذاك جبريل، يعني جبريل هو الذي اقترب من محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان بينهما من المسافة قدر ذراعين أو أقل، قاب قوسين أو أدنى. فضل. فقد تكلم فيه واختلف في تصحيحه فلا تثبت به صفة لله، لأنه مختلف في صحته. قال ابن حجر في الفتح، قال الخطابي ليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، حديث أشنع ظاهرا ولا من حيث الظاهر، يعني لفظه يوهم، هذا مراده، ولا يهاجم البخاري. إذا الواحد يا أحباب بيّن مشكلة حديث أو غريب لفظ أو حديث حتى اختلف فيه أو أخطأ حتى في التصحيح، لا يكون يهاجم العالم هذا ولا نريده وهو أفهم منه. صار هكذا بعض الناس يظنون أن مثلا هذا العالم لأنه عالم وأنت لست عالما أنه هو لا يخطئ. الشيخ لابد أن يخطئ كما قلنا في أول الكتاب، العالم لابد أن يخطئ يا أحباب، ليس النبي هو. نعم. ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر. الدنو يعني من الآخر في الحس، هذا يكون بينه وبين الآخر مسافة. نعم. وتمييز مكان كل واحد منهما، وهذا له مكان وهذا له مكان ثم اقتربا. هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل، تدلى الغصن إليه مثلا، تدلى كذا من فوق إليه هكذا. ثم قال، قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي، قال هذا كلام أنس بن مالك، هذا كلام الخطابي الحافظ رحمه الله. نعم. لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله، يعني ما قال أنس قال رسول الله. فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة، لذلك يقال في روايته منكرة، هذا من أنواع الضعيف ضعفا جديدا، هذا يقال له منكر. لذلك أحباب منكر هنا ليس على معنى الـ يعني الـ المعصية، هي رتبة في الحديث لكن لا يقبل هذا، شديد الضعف. ثم قال إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير، من تقدم منهم ومن تأخر. المتقدمون والمتأخرون، المتأخرون قريبون منا في الزمن، المتقدمون قريبون من السلف بعيدون عنا بالزمن. وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال دنا الله سبحانه وتعالى، والمعنى دنا أمره وحكمه. باللغة يجوز هذا، في اللغة يجوز هذا، يعني اللفظ يحتمل. وكذلك قلت لكم يروى عن جعفر الصادق سيدنا رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن كثير في تفسيره المقترب الداني إنما هو جبريل عليه هذا السلام، هذا أقوى لوجود النص الحديثي، نحن مع هذا، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. وقال ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه: قال القاضي أبو يعلى المجسم: يقعد نبيه على عرشه، بمعنى يدنيه من ذاته ويقربه منها. يعني هو يعتقد هذا والعياذ بالله، أن الله بذاته على العرش، وأن محمدا يقترب حتى يصير منه، يلصق به، يقترب به، يقترب منه، يلصقه. ومثله كذلك يقول غيره، كابن تيمية قال: وقد ترك 4 أصابع ليجلس محمدا أمامه. هذا في كتابه الفتاوى وغيره من الكتب. ووافقه أيضا ابن القيم وقال: لا تنكروا علي أنه قاعد عن الله، يعني أو وأنه يقعده، يعني يقعد النبي معه. نعم. قال ابن الجوزي: قلت هذا عن جبريل لا عن الله سبحانه. ومن أجاز القرب من الذات أجاز الملاصقة. وما ذهب إليه القاضي أبو يعلى صريح في التجسيم. كان في أكثر من شخص يقال لهم أبو يعلى، هذا عرف بهذا، القاضي أبو يعلى المجسم. ومن الأحاديث التي تحتج بها المجسمة، هذا حديث ضعيف يا أحباب، قبل أن نتكلم عليه، ضعيف الإسناد، انتبهوا. نعم، يعني ليس حجة، نذكره لأنه يذكر كشبهة عند هؤلاء الذين يعتقدون الجسمية في حق الله. ومن الأحاديث التي تحتج بها المجسمة لإثبات عقيدتها الفاسدة، الحديث الذي رواه أبو داود عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: عم النبي، كنت في البطحاء في عصابة، يعني جماعة من الرجال، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب، جمع سحابة، غيمة يعني. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن، يقال لها المزن والسحاب والغمام والعنان. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. يعني هو روايته أبو داود ما أتقن اللفظ، هل قال العنان في هذه الرواية أم لا؟ قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما 71 أو 72 سنة، ثم السماء فوقها كذلك. إيه، هلأ هنا على افتراض الصحة، هذا التقدير بالمسافة بحسب ما يقاس، لأنه أحيانا يقاس بحجر ألقي، أحيانا يقاس بطيران، بسرعة طيران الطائر المسرع نزولا مثلا، أو بالمشي بالأقدام، فبحسب هنا بحسب ماذا استعمل بالقياس، لأنه ورد في آثار أخرى أن ما بين الأرض والسماء 500 عام. نعم. قال: حتى عد 7 سماوات، ثم من فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. هؤلاء يشبههم بكبار، هو في الأصل هذا يستعمل في الأنعام، وأراد أن هؤلاء 8 ملائكة كبار، حملة العرش يعني، يكونون يوم القيامة 8، وإلا هم في الدنيا 4، ويوم القيامة يكونون 8، يعني 8 من حيث الحجم هم كبار جدا. قال: ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هنا يعني كل هذه الرواية حتى يأخذوا هذه العبارة، يقولون إذن الله تعالى فوق العرش بذاته. هذا أولا لم يثبت، وهذا من الأحاديث المنقطعة لا يحتج بها في العقيدة. قال البوصيري في كتابه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10: نعم، هذا إسناد ضعيف ومنقطع، يعني لا يحتج به. عبد الله بن عميرة لم يدرك العباس، فكيف ينقل عنه من غيره؟ يعني هناك أيضا إسقاط لبعض الرواة. ويحيى بن العلاء ضعيف، فليس ثقة وليس قوية الرواية. وقال ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، تفرد به يحيى بن العلاء. قال أحمد هو كذاب يضع أحمد بن الحديث. حنبل قال فيه هو كذاب، يعني يكذب الحديث على رسول الله، فكيف يحتج به؟ وقال يحيى بن معين ليس بثقة. هذا يحيى بن معين كذلك كان من أقران الإمام أحمد في زمانه من السلف من العلماء. يحيى بن معين قال ليس بثقة. عمن؟ عن هذا يحيى ابن العلاء. وقال ابن عدي أحاديثه موضوعة، يعني ما يرويه موضوع مكذوب على رسول الله. وقال الدارقطني متروك لا يعتبر. وقال الأزدي كذاب ذاهل، ذاهل يعني من الذهول، كذاب وينسى، عنده سقطات. قلت وبمثل هذا، وبمثل هذه يعود الكلام لابن الجوزي، قلت وبمثل هذه يثبت لله صفة، أعوذ بالله، يعني كذاب زاهل متروك وضاع ليس بثقة، بعد هذا كله نقول نثبت بكلامه روايته حديث صفة لله تعالى؟ هكذا يقول. أين العقول؟ يعني أين استعمال العقل السليم في إثبات صفة لله تعالى؟ سبحان الله. هو مرة هذه بس فقط يعني من باب الاستئناس، يروى عن أحمد ويحيى كانا في مسجد وكان هناك قصاص يعني يروي القصص وكان كذابا، فقال حدثني أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن معين وروى قصة. بعد أن روى القصة المكذوبة قال يحيى لأحمد أنت حدثته؟ قال لا. وقال أحمد وأنت؟ قال لا. قام أحمد إليه، فلما قام الإمام أحمد قال له أنت الآن قلت حدثني أحمد بن حنبل وأنا أحمد بن حنبل لم أحدثك بها، حتى لا يتراجع قال له ألا يوجد غيرك أحمد بن حنبل؟ أعوذ بالله، يعني بقي متمسكا بالكذب. فالحاصل هؤلاء الوضاعون كثر، وهذا لم يثبت عن رسول الله فلا يحتج به، يعني لو لم أشرحه أنا أو أنت، لكن العلماء يعلقون عليه لنعرف. نعم، حتى هذا المدعي الألباني الذي مات وأفضى إلى ما قدم سبحان الله، وأنا أنصحكم بكتاب فتاوى الألباني في ميزان الشريعة في الرد على الألباني وضلالاته في العقائد والفروع وفي الحديث، يصحح الضعيف يضعف الصحيح، لكن حتى الألباني قرأها شيخي. حتى شيخ أم الألباني قال في كتابه المسمى صحيح وضعيف سنن أبي داود ما نصه ضعيف، يعني حتى هم الذي يعتمدون عليه بالتصحيح والتضعيف مع أنه ليس محدثا ولا حافظا، هو قال عن هذا الحديث ضعيف، فكيف يحتج به؟ نعم. كذلك من الأحاديث التي يحتجون بها ما رواه الترمذي عن عمران بن حصين. عذرا شيخي، هذا أيضا ضعيف الإسناد، أنا يعني أقدم حتى لا يتشوش الشخص فورا، يعني أقدم عليه هذا هو ضعيف الإسناد إذن ليس حجة. طيب لما يتكلمون به؟ هذا علم يا أحباب لصيانة الدين، إن طرحت عليك الشبهة تعرف الحاصل. عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي، هو حسين، هذا الحسين أسلم وبعد مدة يعني، لكن قبل أن يسلم كان أتى إلى النبي، هذا الذي شهر حديثه بأنه تكلم مع النبي كلاما فيه تنقيص له وكفر يعني، وقال له جدك خير منك لقومه، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم، يعني جدك عبد المطلب كان يذبح الشياه يطعمهم الكبد، في لبنان يسمونها السودة، وهذا من أطيب ما في الشات يعني، والسنام التي هي الحردب اللي بتكون على الجمل، هذه يقال لها السنام على ظهر الجمل، ولحمها طيب فيها دهن والعرب تستطيبها، يعني كان يكرمهم وأنت تنحرهم، يعني تحاربهم وتقاتلهم في الجهاد. النبي رد عليه بما شاء الله له أن يرد، قبل أن ينصرف ما آمن هذا الرجل، يعني حصل كلام قال علمني ماذا أقول، فعلمه النبي كلمات، ثم عاد بعد مدة وقد أسلم، فقال له جئتك وقلت علمني والآن أنا أسلمت ماذا أقول، فزاد له فيها لفظ واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأخذ منها هذه الرواية أنه ما علمه قول أستغفر الله أو ربي اغفر لي، إنما علمه هذا بعد أن أسلم، يعني وهو على الكفر ما علمه إياها، لأن الله لا يغفر للكافر وهو على كفره. هذا الحسين هو الذي حصل معه هذا، والد عمران، عمران من أولياء الصحابة رضوان الله عليه. نعم تفضل. فإذن عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. نعم. قال فأيهم تعد لرعبه؟ قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين، يعني تلجأ إليه عند طلب الأشياء التي ترغبها أو عند المصيبة. قال يا حسين، قلنا لم يثبت هذا، لا حجة فيه في العقيدة. نعم. قال يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل اللهم ألهمني رشدي، يعني أن أكون عندي الرشاد، الميل إلى السداد والصواب. ألهمني رشدي، اجعل الميل في قلبي إلى الخير والسداد. وأعذني من شر نفسي، يعني أجرني من شر نفسي. قال الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، هذا الكتاب فيه ما يحذر، انتبهوا يا أحباب، شبيبة ضعيف، شبيبة ضعيف. هذا إثبات من الذهبي أن هذا الذي يعني من رواة الحديث ضعيف، وهو أحد رواة الحديث، إذن لا يحتج به. كذلك أيضا الألباني المدعي، المدعي للتضعيف والتصحيح، يعني كذلك هو قال عنه ضعيف. نعم. وهو أحد رواة هذا الحديث. ومثل ذلك قال شيخهم الألباني في كتابه المسمى صحيح وضعيف سنن الترمذي، تجده يقول صحيح وضعيف سنن أبي داود، صحيح وضعيف كتاب كذا، يغير على الضعيف فيصححه لأنه يوافق عقيدته والعكس. الله يرحمنا. والحديث الذي أخرجه البيهقي، وهذه بلوى في هذه الأيام، تجد على النت وغيرها يقولون رواه البخاري، أخرجه البخاري وصححه الألباني. ما هذا الذي وصلنا إليه؟ الله يرحمنا، ضاعت المقاييس عند كثير من الناس. تفضل يا مولانا. والحديث الذي أخرجه البيهقي في الدلائل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. إيه، ليس عندية المكان، إنما عندية الرفعة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى هاروت وماروت ما عصيا ربهما. قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وهم أفضل من الملائكة. سبحان الله، الأنبياء أفضل خلق الله على الإطلاق. الله قال بعد ذكر عدد منهم: وكلا فضلنا على العالمين، صلى الله عليهم أجمعين. إيه؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، يعني أنا أعيش بينكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي، إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. أي يأتي بعدكم قوم لم يروني يؤمنون بهذا الكتاب وبما جئت به، يعني. نعم. هذا الحديث فيه عمرو بن شعيب، ومعلوم عند أهل الحديث حكم روايته، يعني روايته أيضا لا تعلو إلى الصحيح يا أحباب، يعني كذلك هذا لا يحتج به في العقيدة عند قوله عند ربهم عن الملائكة. فقد قال ابن حبان في كتابه المجروحين، ألف كتابا في المجروحين، يعني من المحدثين ومن يروي الحديث، والضعفاء والمتروكين، يعني الذين لا يؤخذ بهم. هذا علم الجرح والتعديل، ليس غيبة محرمة، هذا لحفظ الدين. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلا أو منقطعا. غالبا يعني يسقط بعض الرواة وهذا لا يعتد بإثبات صفة، لا يؤخذ يعني بهذا في إثبات صفة لله تعالى بهذا السند. نعم. والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة، لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف. هكذا. والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، فيه مجهول يكون. نعم. وإن قيل بصحته يعني إن صح فالعندية كما ذكرنا قبل لعلو القدر لا علو المكان، عندية المكانة لا المكان. فالعندية للمكانة كما في الآية وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رضي الله عنها آسية بنت مزاحم مثال على التقوى والتقيات. نعم. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أي لاحظتم كيف عادها، لا نقول ابني مع الياء، لا ابني نون كسرة. نعم. هي قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني في المكان المشرف عندك وهي الجنة، ليس معناها ابني لي بجوارك هكذا ملاصقا لك. وهذه آسية كانت يجوز في الشريعة التي تعمل عليها أن تكون تحت كافر وهو فرعون. انظروا، هي من أفضل نساء العالمين، هي تأتي بعد مريم، بعد ذلك تأتي فاطمة، خديجة، آسية، ثم عائشة رضي الله عنهن. فهل يقول مسلم إن امرأة فرعون التي ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا كانت تعتقد أن الله في الجنة، يعني حال فيها، وتطلب منه أن يبني لها بيتا بجواره؟ نعم، فلا بد من التأويل، عندية هنا ليست عندية المكان. وأما ما يروى عن مالك فيما نقله، هذا أيضا غير ثابت يا شباب. نعم، فضل شيخ. فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، فهو غير ثابت عنه. لم يثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه هذا اللفظ، لذلك لا يحتج به. ثم قلنا نحن الصحابي لا يحتج إن انفرد فقط ولم يرفعه إلى النبي، يعني بقول صحابي أو تابعي، لذلك الإمام مالك هنا لم يثبت عنه في الأصل، لكن لمجرد قوله لا يثبت بهذا صفة لله. ففي كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين ابن جماعة قال وما يرويه سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يثبت، لا يثبت سندا فلا يحتج به. قال الإمام أحمد عبد الله بن نافع الصايغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه، يعني ليس له حديث يعتمد، هذا معنى لم يكن صاحب حديث، وفي الحديث ضعيف. قال ابن عدي يروي غرائب عن مالك، هذا ابن عدي أيضا من الحفاظ، يقول عن هذا الرجل يروي غرائب، يعني انتبهوا. وقال ابن فرحون كان أصم أميا لا يكتب. وبمثل هذا السند لا ينسب إلى مثل مالك، فالحديث غير ثابت عن مالك كما قال الإمام المحدث الهرري رحمه الله تعالى. آمين. في كتابه الصراط المستقيم. هذا من أنفع الكتب في العقيدة، أنصحكم في هذا الزمن، لأنه يعني السهل الممتنع ميسر، ألفاظه ليست عالية يعني قوة اللغة، أحيانا الواحد منا يضعف على فهم المراد، لذلك تجدون أقوال العلماء نحتاج إلى تبسيط، فهذا أنصحكم بتحصيله، الصراط المستقيم، الطريق الحق. نعم. ومما تحتج به، هذا أيضا الآن الذي سنقرأه ضعيف السند. ومما تحتج به المشبهة لإثبات عقيدتها قول عبد الله بن رواحة. نعم. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. نعم. إن صح يكون المراد به أراد فوقية القهر. لكن لا، ما فيه حجة أصلا، لأنه كما قلنا هذا قول صحابي لم يرفعه إلى النبي. وليس لهم فيه حجة هكذا، لأنه لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي، ولأن إسناده ضعيف كما قال عبد الحق. إيه، عبد الحق هذا حافظ، هو الذي ضعف إسناده، فإذا ليس صحيح الإسناد، ولا يروى من وجه صحيح يحتج به، لأنه منقطع وضعيف. هكذا فيه من لا يعرف. وقال السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، هذا تاج الدين، الابن يعني الوالد هو تقي الدين، ما أحسن قول الإمام الرافعي في كتاب الأمالي، وقد أورد هذه الأبيات، هذه الفوقية، فوقية العظمة والاستغناء في مقابلة صفة الموسومين يعني المتصفين بصفة العجز والفناء. يعني أراد، إن كان ثبت عن هذا ابن رواح الصحابي، يريد به أن الله هنا الفوقية، فوقية القهر. نعم، والله تعالى أعلم وأحكم. تكون هنا هذه المحاضرة انتهت، سندخل بالتي تلي إن شاء الله. واصبروا يا أحباب العلم، يعني الواحد منا يتعب أحيانا بالجلوس بالمكان، أحيانا بشد الرحال لقصد العالم، أحيانا بأسلوب العالم الذي يقصده، وأحيانا يشد عليه حتى يستفيد، أحيانا يعني أمور كثيرة. نقول يا أحباب هذه تجدها إن شاء الله تعالى في صحيفة عملك، فلا تملوا، لا تيأسوا بمعنى تتعبوا. ونحن في عصر الآن اعتدنا كبسة زر بقولوا بالعامية عندنا، يصل إلى كذا ويطلع على كذا، فيجلس ساعة أو ساعة ونصف يتعب. فهنا تحتاج إلى غلبة نفس، هذا العلم يترقى به الإنسان. هذا يا أحباب الواحد منا يعني عم يضبط الآن بالسند المتصل، يعني ليس سهلا الوصول إلى هؤلاء العلماء بالسند، وفضل من الله تعالى. الله أكرمنا بأسانيد عالية، الله تعالى أكرمنا بأن التقينا ودرسنا على مشايخ عمروا كثيرا ولهم أسانيد عالية، ومنهم من زال حيا إلى غير ذلك. فلذلك يا أحباب، ثم أنتم تجلسون الآن يعني على بالراحة في المكيف أحيانا من بعض البلاد، وعلى الهاتف أو على اللابتوب أو على التلفزيون، بعض العائلات الأسر يعني الآن يضع التلفزيون. فالحاصل هذا يا أحباب يعني يساعد بإذن الله على ضبط العقائد والدفاع عنها، فلا تمل من هذا. اعتبر أنه مثلا قطعت الكهرباء وما عاد التليفون في يدك، فلا تنشغل به عن الدرس. هذا نصيحة لي ولكم، هذا نصيحة لي ولكم، هذه فرصة يا أحباب. وقد وصلنا إلى المحاضرة 12 صحيفة 129، يعني هذا الحمد لله بالثبات النبات، الله يكرمكم. المحاضرة 12 تفسير الآية الرحمن على العرش استوى. وهنا سيتكرر يعني عبارات مرت فلن نقف عليها كثيرا، لكن مهم جمعها في كتاب أو في مرجع أو في محاضرة، هذا مهم. لماذا؟ لأنك قد تستعملها وحدها لا ترجع إلى ما قبلها، لذلك تكرر بعض الأشياء، لأنك قد تأخذ هذه المحاضرة وحدها وتستعمل من غير الرجوع إلى كل الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحابته الطاهرين. احتج المشبهة قديما وحديثا لإثبات تحيز الله على عرشه، يعني بزعمهم الله يسكن العرش، بآية الاستواء، يعني ما نسب وأضيف إلى الله تعالى فيها لفظ استوى، ولا حجة لهم في ذلك، لكون هذا الاعتقاد مخالفا لنص القرآن والحديث وإجماع الأمة، فوجب أن يكون تفسير الاستواء المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بغير الجلوس والاستقرار والمحاذاة من فوق، لأن هذه المعاني من صفات الأجسام. نعم، هذه المعاني كلها لا تليق بالله، استقر، حاذى، جلس، قعد، هذا لا يليق. نعم، بل يفسر بالاستيلاء، والاستيلاء لا يشترط أن يسبقه مغالبة، ما كان غالبا ثم غلب، أي كان مغلوبا ثم غلب، لا، يأتي إن شاء الله. تفسر باستولى أو قهر أو حفظ وأبقى، خلقه وحفظه، يتصرف به على ما يريد، هذا معناه. بل يفسر بالاستيلاء أي القهر، وهو صفة كمال لله تعالى. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بذلك، قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يسمى القهار والقاهر، هذا يطلق على الله، أما الجالس لا يطلق على الله. ومعنى تفسير أهل السنة هذه الآية بأن الله قاهر للعرش أن الله هو الذي أبرز العرش من العدم إلى الوجود، وهو الذي يحفظ عليه وجوده في جهة العلو من أن يهوي على السماوات والأرض فيحطمها. يعني لولا أن الله حفظه لهوى وتهدم ما تحته وهي السماوات والأراضي. نعم. ولو كان الله مستقرا على العرش كما تزعم المشبهة لكان الله محتاجا لشيء من خلقه، لأن الذي يجلس على شيء، أنا أجلس على الكرسي فأنا احتجت إليها لكوني ألصق جزءا من بدني عليها، فإذا الجالس محتاج للمكان الذي يجلس عليه، فجعل الله محتاجا لخلقه. تعالى الله عن ذلك. نعم. بل لكان محمولا من الملائكة الذين يحملون العرش سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأنه ورد أن العرش محمول من قبل الملائكة في الدنيا، هم 4 ويوم القيامة 8، يقولون الله تعالى بذاته على العرش، يعني بزعمهم الله محمول من قبل الملائكة، يعني يحتاج إليهم، وهذا ليس ببعيد عنهم. فهذا ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى والعياذ بالله من الضلال، وهذا تكذيب للقرآن، عن الملائكة يقول عنهم أعوان الله، يعني يعتبرون الله بحاجة إلى أعوان، من يعينه، الله الغني، الله الصمد، هذه عقيدة المسلم، الصغار يقرؤون الصمد، الله الصمد، لا يحتاج إلى غيره، والعرش غير الله، فلا يحتاج الله إلى العرش. وقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة رضي الله عنه: العرش وحملته محمولون بلطف قدرة الله. العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله، فالله غني عن العرش وعن حملة العرش. وانتبهوا يا أحباب، الإبانة عن أصول الديانة، هذا يعني أنا عندي مثلا 5 نسخ 5 طبعات مختلفة، كل طبعة فيها اختلاف عن الأخرى، وجب التنبيه، الضابط هو الذي يعرف هذا ثبت غير لم يثبت إلى آخره، فهذا الإنسان منا يحتاج إلى أن يكون عنده ضبط قبل أن يقرأ في هذا الكتاب، واضح يا أحباب، هذا مهم. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: المشبهة تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم جالس على العرش، وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه. يعني العقل يبطله والنقل، يعني القرآن والسنة الثابتة. إيه؟ أحدها أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان، خلق العرش فكان قبل العرش بلا عرش، وبعد أن خلق العرش لم يتغير، كان ولا مكان، وبعد أن خلق المكان لا يحتاج إلى المكان، هكذا. ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان، هكذا، بل كان غنيا عنه، كان غنيا ولم يتغير وما زال، يعني فهو بالصفة التي لم يزل عليها، هكذا، إلا أن يزعم زاعم أنه لم يزل مع الله عرش، يعني كما قال ابن تيمية إن العرش كان مع الله في الأزل، فعقيدته التجسيم جرته إلى عقيدة قوله بأزلية جنس العرش مع الله. وثانيها أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش. يعني أنا الآن على الكرسي، هذا يميني من الكرسي وهذا شمالي من الكرسي، فهذا غير هذا، يعني مركب، هذا الذي يوصله الفخر الرازي. نعم. قال: فيكون في نفسه مؤلفا مركبا، هكذا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب، وذلك محال. نعم. وثالثها أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الانتقال والحركة أو لا يمكنه ذلك. يعني يقال لهم بزعمكم هذا وعقيدتكم، هو ثابت عليه أم متحرك؟ يمكنه الانتقال أم لا؟ هكذا. قال: فإن كان الأول فقد صار محل الحركة والسكون. يعني صارت تحل فيه الأعراض حركة وسكون، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. قال: فيكون محدثا لا محالة. وإن كان الثاني كان، يعني إن كان لا يقدر أن ينتقل كان كالمربوط. قال: وإن كان الثاني كان كالمربوط بل كان كالزمن، يعني المصاب بمرض مزمن أقعده، بل أسوأ منه، أسوأ من الزمن، لأن الزمن الذي هو معه فالج مثلا يقدر أن يحرك عينيه يقول، أما هذا الذي يعبدونه بزعمهم فهو أسوأ من الزمن، أعجز يعني. نعم. فإن الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك، وهو غير ممكن على معبودهم، يعني الذي يتصورونه ولا وجود له على العرش. نعم. ورابعها هو أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان دون مكان، فإن حصل في كل مكان لازمهم أن يحصل في مكان النجاسات. يعني يقال لهم بزعمكم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان دون مكان، إذا كان في كل مكان بزعمكم فإذا هو مع النجاسات والقاذورات، وإن كان، وهذا لا يقوله عاقل، وإن كان في مكان دون مكان إذا احتاج لمن خصصه، لما في هذا دون غيره من الأماكن، لما نحن في هذا المكان دون غيره من الأماكن، احتجنا لمن خصصنا، والمحتاج إلى من يخصصه لا يكون إلها. قال: فإن حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في مكان النجاسات والقاذورات. مؤدى كلامهم هذا، يعني ليس الواحد منا نحن يا أحباب يبدأ ابتداء، هم يقولون هذا حين يقول هؤلاء الجهمية الله في كل مكان، هذه عقيدتهم. أليس الخلاء والقاذورات والنجاسات هي تحل في الأماكن؟ فإذا قولهم هذا يؤدي. نعم. وذلك لا يقوله عاقل، هكذا استعمل عقله استعمالا سليما. وإن حصل في مكان دون مكان افتقر إلى مخصص يخصصه بذلك المكان، فيكون محتاجا وهو على الله محال. الاحتياجية تنافي الألوهية. نعم. ثم قال: وسادسها قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني في الدنيا أربعة، يوم القيامة لإظهار ذلك اليوم أنه عظيم، إظهار الهيبة. هناك يوم القيامة الحساب يا أحباب، يكونون ثمانية، يصيرون ثمانية. نعم. قال: فإذا كانوا حاملين للعرش، والعرش مكان معبودهم، فيلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم، وذلك غير معقول. يصير بحاجة إلى من يحمله، يعني لأن الخالق هو الذي يحفظ المخلوق، أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله، ولو كان يحتاج إلى مخلوقاته لما كان إلها. لذلك نقول غني عن العالمين، حتى عن طاعة الطائعين وعصيان العصاة، كل هذا لا يؤثر في الله، لا زيادة في الملك والصفة ولا نقصانا. قال: وسابعها أنه لو جاز أن يكون، أن يكون فتحة، نعم، أن يكون، ضعوا فتحة بدلا من الضمة. قال: وسابعها أنه لو جاز أن يكون المستقر في المكان إلها، فكيف يعلم أن الشمس والقمر ليسا بإله؟ لأن طريقنا إلى نفي إلهية الشمس والقمر أنهما موصوفان بالحركة والسكون. إني لا أحب الآفلين، هكذا قال سيدنا إبراهيم، استدل على قومه بالحركة التي تحصل لهذه الشمس والقمر، وما كان كذلك كان مخلوقا. قال: وما كان كذلك كان محدثا ولم يكن إلها. نعم. فإذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب القدح في إلهية الشمس والقمر. إذن لا تستطيعون إقامة الحجة على من يقول بإلهية الشمس أو إلهية القمر، لأنه مثلكم، عقيدتكم مثل عقيدتهم، فلا تستطيعون إقامة الحجة على عابد الشمس هكذا كلام الرازي. الشيخ عبد الله رحمه الله الهراري في كتابه مثلا بسط هذه الألفاظ وجمعها في كتابه الصراط وشرح الصراط ونحوه. هو ينقل، هو ليس مبتدعا حتى في القول، هو يتبع ولا يبتدع رحمه الله. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن العربي، هذا كان من الحفاظ اللغويين من الأندلس، وللاستواء في كلام العرب 15 معنى. أيوة، هذا ينقله في شرحه على جامع الترمذي، شرح سنن الترمذي. ما بين حقيقة ومجاز. نعم، يعني أشياء تستعمل على معنى المجاز من في كلمة استوى وعلى الحقيقة، ففي حق المخلوق يستعمل على معنى جلس، هذا لا يضر على ظاهره، أما في حق الله لا يستعمل على هذا المعنى، هذا اللفظ يعني. منها ما يجوز على الله وهو معنى الآية. هكذا. فقالوا ما المعاني التي تجوز على الله؟ فهذه يكون مما يحتمله اللغة والشرع. وما الذي لا يجوز؟ فمستحيل في حق الإله لو لم نعطي الآية معنى تفصيليا. هو هنا انتبهوا كذلك أحباب، هو هذا أبو بكر رحمه الله قال أنا لا أفسرها باستولى، لكن كان يؤول، فسرها بشيء آخر كالحفظ والإبقاء، حفظ وأبقى، لكن لا يعني لم يؤول أولا، لكن عنده رجح هذا المعنى من المعاني اللائقة بالله عن معنى آخر هو لائق بالله، هو لغوي، فقال أنا مع هذا دون هذا، والاثنان تأويل، فإذا لا حجة لهم بالاستدلال بأبي بكر بأنه أنكر تفسير استوى باستولى، هو عنده هذا لكن كان مؤولا تأويلا تفصيليا رحمه الله. نعم. ومنها ما لا يجوز على الله بحال، وهو ما إذا كان الاستواء بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة. هذه المحاذاة، لأن بعضهم يقول الله ليس مماسا للعرش محاذيا هكذا. فإن شيئا من ذلك لا يجوز على البارئ تعالى. ولا نضرب له الأمثال في المخلوقات. أيوة، فلا تضربوا لله الأمثال، هذه الآية. نعم. فذلك لفظة على لها عدة معان، كما قال ابن هشام في مغني اللبيب. نعم، مغني اللبيب هذا في اللغة يقول لها عدة معان، منها ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله، فإذا أضيفت إلى الله تفسر بالمعنى اللائق. ومن معاني الاستواء الاستقرار، لا يليق بالله، والجلوس، لا يليق بالله، والاستقامة، الاستقامة يعني بعد اعوجاج، لا يليق بالله، والتمام يعني كان ناقصا ثم تم، استوى عوده تم. والاعتدال يعني كذلك اعتدل على ساقه، كان منحنيا مثلا، هذا لا يليق بالإله. والاستعلاء، هنا الاستعلاء والعلو على معنى القهر يأتي وعلى معنى المكان، على معنى القهر يجوز في حق الله. والعلو كذلك العلو الحسي لا يليق بالله، المعنوي يليق بالله. والاستيلاء أي القهر، يليق بالله. والنضج، هذا لا يليق، يقال نضج استوى الطعام نضجة، لا يليق بالله. والتساوي، استوى هذا مع هذا، يعني تساويا، هناك صفات مشتركة بينهما، وغير ذلك، هذا من معاني استوى. وقد جاء استقرت السفينة على الجودي، هذا الجبل بين العراق وتركيا الذي كان استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام، الله نسب إليها الاستواء يليق بها السفينة، أن يقال فيها استوت، لكن ليس بمعنى جلست، استقرت، لا يقال فيها جلست. نعم. وقد جاء لفظ الاستواء في القرآن على بعض هذه المعاني، كالاستواء بمعنى الاستقرار. نعم. ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي، بعد أن طافت على وجه الماء مدة، ثم بعد ذلك أمر الله الأرض فابتلعت المياه، أي ما شاء أن يبلع، ثم استقرت سفينة نوح هناك عليه السلام، أي أن سفينة نوح استقرت على جبل الجودي، كما قال الفيروز أبادي والسمرقندي والخازن والنسفي والبغوي وغيرهم. والاستواء بمعنى الاستقامة، منه قوله تعالى فاستوى على سوقه. نعم، الزرع أحيانا يا أحباب يكون مائلا، فلما يشتد هكذا يصير، هذا تفسير الاستواء، أي استقام الزرع على قصبه. إيه كما فسره أبو حيان الأندلسي. والاستواء بمعنى التمام منه. والاستواء بمعنى التمام. منه قوله تعالى في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى. ليس معناه جلس سيدنا موسى هنا، مع أنه يجوز في حق الجلوس، معناه لما صار قوي البنية استوى، اشتدت قوته البدنية، هذا معناه، أي تمت قوته البدنية. فلاحظتم أحبابي الآن، هذه مثلا رواها الفيروز أبادي ومرتضى الزبيدي والرازي وابن منظور وغيرهم. طيب بعد هذا كيف نقول في حق الله استوى لا يكون إلا بجلس واستقر، يعني على زعمهم؟ فذكرنا لكم أمثلة على المعاني التي تأتي بها كلمة استوى. أما الآن في التركيز على الاستيلاء، هم ينكرون علينا، يقولون لا تفسر بالاستيلاء. الآن يتكلم على هذا، مع أنه هذا من كلام العلماء كما ذكرت لكم. نعم. ويأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء أي القهر. إيه. استولى قهر، بعد أن خلقه يتصرف به كما يريد بتصرفه. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك، يعني استولى إذا احتوى على مقاليد الملك، صار الحكم له فيها. واستولى على أهل البلد، كقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذا هو الأخطل، يقال له الذي قال هذا. هل هم قالوا هذا الأخطل ليس بمسلم، لكن كان في الزمن الذي يعتد بالاحتجاج به لغة. نحن لا نأخذ منه تفسير الآيات، نأخذ منه أنه يأتي استوى بهذا المعنى في لغة العرب. قال عنه الذهبي الأخطل شاعر زمانه، فكان هؤلاء يتكلمون بالسليقة فيحتج بقولهم في اللغة، يعني نعم، ولو كانوا غير مسلمين، بل كان كثير منهم ممن يذكر على غير الإسلام في الجاهلية مثلا ونحو ذلك، أو على النصرانية أو اليهودية. هذا في لغة العرب، يعني المراد يا أحبابي، لأن القرآن نزل في اللغة التي كان فيها يتكلم أهل عصره. نعم. ومعناه أنه سيطر على العراق وملكها من غير حرب وإراقة دماء. يعني المزية أين؟ هل معناه جلس كما يجلس الفقراء في العراق؟ لا، استوى بشر على العراق، يعني سيطر عليها بشر بن مروان. فليس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في هذا البلد، لأن الجلوس في هذا البلد يشترك مع الغني والفقير، لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف والإنسان الدنيء، يعني العظيم عند الناس، والدنيء يعني الذي هو مهمول. إنما كان المدح له لأنه استولى أي قهر وسيطر على العراق. هكذا. والله تمدح. إذن استدلالنا يا أحباب بهذا الأخطل في بيت الشعر لبيان أن استوى تأتي بمعنى استولى. والله تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء أي القهر للعرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما. يقولون لك الله قاهر كل شيء، لما ذكر العرش لو لم يكن مكانا له؟ نقول لهم ذكر العرش لأنه أكبر المخلوقات حجما، فإذا كان أكبر المخلوقات حجما مقهورا لله، فمن باب الأولى ما دونه حجما يكون مقهورا لله. يعني مثلا أسرع واحد في البلد اسمه زيد، فجاء واحد قال أنا أسبق زيدا، ما مراده؟ أي من باب الأولى من دون زيد أنا كذلك أسبقه. هكذا لغة العرب. فإذا لماذا ذكر هنا العرش؟ لأنه مقهور لله وهو أكبر المخلوقات حجما، فمن باب الأولى ما دونه يكون مقهورا. كما يحصل يا أحبابي اليوم، مثلا أقوى واحد في المدرسة يأتي واحد آخر يقول أنا فلان أضربه، ما معناه أغلبه؟ يعني إذا كان أقوى واحد فيكم أنا أغلبه، فأنا أغلب من دونه. هكذا لغة العرب. فهذا التخصيص للعرش لهذا الأمر. إيه؟ فيعلم شمول الاستيلاء أي القهر لما دونه من باب الأولى. نعم. لأننا إذا قلنا الله قهر العرش معناه قهر كل شيء. نعم. فكل المخلوقات لما كانت دون العرش في الحجم كان الاستيلاء عليه استيلاء على جميعها. استيلاء يا أحباب ليس كما يحصل اليوم يعني بعد معركة، ليس شرطا في لغة العرب كلمة استولى يسبقها معركة. ليس شرطا. نعم. لهذا خص الله العرش بالذكر لا ليجلس عليه، لم يتخذه مكانا لذاته. نعم. ولذلك ورد الاستواء على العرش في القرآن في عدة مواضع. نعم. وبما تقدم يجاب على من يقول لماذا قال الله بأنه استوى على العرش بمعنى قهر على تفسيركم وهو قاهر كل شيء. إيه؟ فإذا بما تقدم من هذا الرد الذي ذكرناه هو لهذا السؤال، ويزيد هذا أن الله رب كل شيء ومع ذلك قال وهو رب العرش العظيم، أي بما أنه يملك العرش الذي هو أكبر الأحجام يملك ما دونه، فاستوى كذلك قهر العرش وقهر ما دونه. ويؤيد ذلك أن الله تعالى قال وهو رب العرش العظيم مع أنه رب كل شيء. هكذا قال الإمام علي رضي الله عنه، ذكر العرش مع أنه رب كل شيء، مالك كل شيء، العرش وما دونه ملك لله، ذكر لخصوصية أنه كونه أن كونه أكبر المخلوقات فهو مملوك لله، كذلك العرش أكبر المخلوقات مقهور لله، الله استولى عليه فما دونه مقهور لله. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. العرش من آثار قدرة الله، كل العالم يقال عنهم آثار قدرة الله، يعني أوجدهم بقدرته، العرش خلق لإظهار قدرة الله. يقولون لك طيب نحن لا نراه، لكن نقول لهم الملائكة الذين حوله يرونه، هؤلاء عددهم لا يحصيه إلا الله، فيظهر لهم عظيم قدرة الله، يزدادون إيمانا يعني بأن الله قادر على كل شيء، هذا العرش وسعته يرونها فيزدادون إيمانا. والعرش هو كالسرير له أربع قوائم، وهو يحمله في هذه الدنيا أربع من الملائكة، النبي قال أذن لي أن أتكلم عن واحد منهم، رآه ليلة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، يقول العلماء نزولا هكذا حتى يقطع من هذه المسافة إلى هذه المسافة، ثم انظروا سبحان الله هؤلاء ساقهم عند الأرض 7 تحت، لكن يقفون في فراغ، ليسوا معتمدين على شيء جامد هكذا، يعني هم والعرش محمولون بقدرة الله. نعم. رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق، هو نفسه أبو منصور البغدادي عبد القاهر ابن طاهر، وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم. إذا قيل لكم من قال لكم هذا حافظ، قولوا لهم الذهبي حبيبكم، الحافظ الذهبي قال عنه في كتابه سير أعلام النبلاء بأنه كان عنده الحفظ، يعني كان حافظا في الحديث، فهو يتثبت من الأسانيد والروايات، لا يقول قال الإمام علي هكذا من غير تثبت. نعم. وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم القرشي قال وهذا منتظم من كفره مجمع عليه. إيه يعني هو الآن كأنه قال فصل، أنا الآن أذكر من كفره بالإجماع، لم يختلف في تكفيره، إلى أن قال وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش. إيه هذا تكفير لمن يقول بالجلوس في حق الله على العرش، كما حكاه القاضي حسين من أكابر أصحاب الشافعي هنا عن نص الشافعي كما مر معنا قبل. إيه؟ ولعلماء أهل السنة في تأويل آية الاستواء مسلكان صحيحان. نعم، كما ذكرنا في المتشابهات، الآن نخصص هذه الآية، أهل السنة في المتشابهات على طريقين، كذلك في آية الاستواء على طريقين، إما أن نقول استوى بلا كيف، لا نأخذ بالظاهر الجلوس والاستقرار، لكن لا نعطيها معنى تفصيليا، وهذا التأويل الإجمالي والتفويض، وإما أن تعطى الكلمة معنى تفصيليا، وهذا حق. نعم. الأول مسلك السلف أي غالبهم، غلب عليهم، وهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أن المعنى المراد منها ليس من معاني الأجسام. إيه لما يقولوا بلا كيف يعني لا كما الأجسام، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، جلال الله عظمة الله، من غير تعيين لذلك من غير تعيين لذلك المعنى. فيقولون استوى بلا كيف أو استوى استواء يليق به مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. ليس معناه له طريقة بالجلوس تختلف عن طريقتنا، هيئة تختلف عن هيئتنا، لا، ينفون كل ما يتعلق بالمخلوقين عن الله كالجلوس والاستقرار والمحاذاة إلى غير ذلك. نعم. ومن جملة من تأول الآية تأويلا إجماليا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من السلف، وكيف لا، من أشهر السلف، فسر به الحديث لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. هذا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن إدريس. نعم. فقد ثبت عنه أنه سئل عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل. أؤمن ولا أشبه، أصدق بالاستواء من غير أن أشبه الله بخلقه، وأصدق بما ثبت ولا أجعل الله له مثلا. ذكره الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، رضي الله عنه، في البرهان المؤيد، كتاب للرفاعي نفعنا الله به. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا عن الاستواء فقال، وهو تلميذ الشافعي كذلك كان من السلف، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. صدقت بالاستواء لأن الله أخبر، لكن لا كما يخطر للبشر، هذا تأويل لكنه إجمالي. ذكره الإمام تقي الدين الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، هذا تتمة اسم الكتاب. يعني رضي الله عنه، هو يدافع عن الإمام أحمد لكن قصده الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى كالجلوس والاستقرار والمحاذاة. هكذا. وممن صرح بنفي الجلوس والاستقرار على العرش في حق الله من أئمة السلف الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. هذا أبو حنيفة من السلف، إمام الأئمة في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام أبو حنيفة من السلف، ماذا يقول في كتابه الوصية؟ فقال في الوصية نقر بأن الرحمن على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه. الوهابية طبعوا طبعة للوصية، حرفوا فقالوا واستقر عليه. قالوا واستقر عليه، هو يقول من غير استقرار يعني عليه، من غير أن يكون له حاجة ومن غير أن يكون له استقرار عليه. فهم حرفوا مع أنهم وضعوا صورة عن المخطوط فيها تظهر هذا اللفظ الذي نحن نرويه وينقله عنه ملا علي القاري. نعم. وقد ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه بإسناد قوي، إذن شافعي أحمد أبو حنيفة الآن عن مالك، إيه؟ بإسناد قوي جيد، إسناده قوي هذه الرواية، أنه قال في استواء الله استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، يعني الهيئة والكيفية والشكل عن الله ممنوع. هذا رواه البيهقي عن الإمام مالك رضي الله عنه. تنبيه، لم يثبت من حيث الإسناد عن مالك ولا عن غيره من السلف أنه قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. إيه؟ الاستواء معلوم يعني ورد ذكره في القرآن، أما كلمة والكيفية مجهولة يعني له كيف نحن نجهله، لذلك هذه العبارة موهمة لا تقال ولم تثبت. أما من قالها من أهل السنة لا يفهم منها هذا، كما في كتاب الغزالي رحمه الله، هو منزه واضح، يعني نحن نستدل بقوله في التنزيه رحمه الله، لكن مكتوب في بعض الكتب هذا، والمجسم الوهابية وغيرهم ممن كان قبلهم يأخذون هذا اللفظ الذي هو غير ثابت عن مالك ويقولون له كيف، لكن نحن لا نعرف كيف التخطيط، كيف الشكل، كيف هذا هذه الصورة، هذا ما يقولونه. نعم، وهذه العبارة كثيرة الدوران على ألسنة المشبهة والوهابية، لأنهم يعتقدون أن المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار، فعقيدتهم هكذا، فقالوا هذه كلمة تناسبنا، مع أنهم يكرهون مالكا. مالك كان منزها، هم مشبهة. نعم، أي عند أغلبهم، وعند بعضهم المحاذاة فوق العرش من غير مماس، يعني بعضهم قال لصق بالعرش وبعضهم قال حاذا، هكذا المجسمة، ولا يدرون أن هذا هو الكيف المنفي عن الله عند السلف. لما السلف يقول الواحد منهم أمروها بلا كيف، يعني انفي عنه الجلوس، انفي عنه الاستقرار. نعم، وهذه العبارة أيوة الكيفية مجهولة، قالها بعض الأشاعرة ولا يفهمون هذا المعنى، بل يفهمون أن حقيقة الاستواء غير معلوم للخلق. إيه؟ يعني على نحن لا نعلم حقيقة الاستواء، حتى من فسرها باستولى هذا من باب اجتهاده في المعاني اللائقة بالله فيختار معنى. إيه؟ انتبهوا لهذه المسألة مهمة، حتى أهل السنة المؤولون إذا أخذوا معنى من المعاني اللائقة الموافقة للشرع واللغة يقولون هذا من باب الظن، لأن الله ما أطلعنا على المراد، لكن هذا مما يحتمل ويوافق عليه اللغة والشرع. نعم، ولا يغتر. انظروا إلى الشرح القويم للشيخ عبد الله الهرري، فيه التوسع في هذه المسألة مهمة. ولا يغتر بوجود هذه العبارة في كتاب إحياء علوم الدين ونحوه، ولا يريد مؤلفه الغزالي ما تفهمه المشبهة. نعم، لأنه مصرح في كتبه بأن الله منزه عن الجسمية والتحيز في المكان وعن الحد والمقدار. عبارات كثيرة في كتبه رحمه الله في تنزيه الله عن الحد والمقدار والحيز والمكان والجلوس، عبارات يستدل بكلامه. نعم، ومن السلف من أول هذه الآية تأويلا تفصيليا. فإذا ذكرنا الآن من أول تأويلا إجماليا من السلف، الآن التأويل التفصيلي ومن السلف. نعم، ومنهم اللغوي الأديب أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك، المتوفى سنة 237. هذا غير ذاك الذي قلنا قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، له كتاب غريب القرآن وتفسيره. نعم، قال في كتابه غريب القرآن وتفسيره، ما نصه؟ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى. هذا من السلف، كان في القرن الثالث الهجري توفي. نعم، قال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 في تفسيره قوله تعالى ثم استوى إلى السماء على وارتفع عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. الله أكبر، هذا تأويل، هذا من طبعا. هذا الطبري من السلف، أولها تأويلا تفصيليا فسرها بالعلو المعنوي، يعني ملك واستولى. والإمام اللغوي أبو إسحاق إبراهيم الزجاج كذلك من السلف، المتوفى سنة 311. عاش أكثر حياته يعني في عصر السلف، ولد في عصر السلف، يقال عنه من السلف. نعم، الذي قال فيه الذهبي نحوي زمانه. كان نحوي زمانه، يعني بالعلم النحو. قال في كتابه معاني القرآن ما نصه، معنى استوى استولى. الله الله. وقال إمام أهل السنة أبو منصور الماتريدي، وأيضا كان في عصر السلف، توفي في أوائل القرن الرابع، لكن هو من السلف يقال فيه، وهو الأشعري، المتوفى سنة 333 في كتابه تأويلات أهل السنة. نعم، في تفسير الكسرة على الياء. نعم، احذفوا الكسرة من تحت الياء، ضعوها على الراء، تحت الراء. في تفسير قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال استولى عليه. فإذا انظروا، من السلف من أول تأويلا إجماليا، ومن السلف من أول تأويلا تفصيليا. والآن يذكر من الخلف من هو مسلكهم غلب عليهم التفصيل أيضا، يعدد العلماء. لذلك يعني قراءتها هكذا لأن المعاني متكررة. نعم. الثاني مسلك الخلف، غلب على الخلف هذا المسلك. نعم. وهم يؤولونها تأويلا تفصيليا بتعيين معنى لها مما تقتضيه لغة العرب. ليس من بيوت آبائهم يجلبون معنى مستحدثا. نعم. ولا يحملونها على ظاهرها أيضا كالسلف، يعني يخرجونها عن الظاهر الموهم كالسلف، فيقولون استوى أي قهر أو استولى. ومنهم الحافظ البيهقي المتوفى سنة 458، فقد قال في كتابه الأسماء والصفات ما نصه: إن كثيرا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة. أراد أصحاب بأصحابنا الأشاعرة. نعم. وإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478، فقد قال في كتابه الإرشاد ما نصه: الاستواء هو القهر. كذلك في كتابه لمع الأدلة يذكر ذلك. وقال الإمام عبد الرحمن بن محمد الشافعي المعروف بالمتولي المتوفى سنة 478، عرف بالمتولي، هذا كان من أصحاب الوجوه، في كتابه الغنية ما نصه: فإن قيل الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة يقتضي منازعة سابقة، وذلك محال في وصفه. يعني يقولون لكم كما ذكرت، هذا يعني كان مغلوبا فتنازع يعني اختلف مع غيره حتى غلب. قلنا والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج، وذلك محال في يعني وصفه. يعني إذا قلتم هذا أيها المجسمة كذلك كان غير مستقر ثم استقر، هذا أيضا يؤدي إلى الاضطراب وعدم الاستقامة، وهذا لا يليق بالإله. إذن لا حجة لكم بالكلام، مع أنه في اللغة ليس من شرط القهر أن يسبقه مغالبة. نعم. وقال اللغوي أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني، عرف بهذا أكثر من اسمه، صاحب المفردات في غريب القرآن، المتوفى سنة 502 في كتابه المفردات، ومتى عدي أي الاستواء بعلى، يعني الرحمن على العرش استوى عدي بعلى، اقتضى معنى الاستيلاء، يفسر بالاستيلاء كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى هكذا. وقال الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 505 في كتابه إحياء علوم الدين، عندما تكلم عن الاستواء ما نصه: وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء. الله الله، يعني لا على ما تذهب إليه الأوهام. وأبو نصر القشيري المتوفى سنة 514 الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، قال عنه إمام الأئمة كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، بأن عبد الرزاق الحافظ وصف أبا نصر القشيري بأنه إمام الأئمة. قال في كتابه التذكرة الشرقية قوله تعالى، هذا ينقله عنه الحافظ مرتضى الزبيدي، يعني يروي عنه من كتابه التذكرة، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى. ما معنى حفظ؟ حفظه من الهوي كما ذكرنا، سلمه من أن يتحرك فيسقط، وأبقى أبقاه يعني لم يفنيه، هذا معنى أبقى. وقال بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 733 في كتابه إيضاح الدليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يتعين فيه معنى الاستيلاء والقهر لا القعود والاستقرار. هكذا يعني لا يفسر بالقعود والاستقرار. وأنا أذكر يا أحباب بمراجعة كتاب الشيخ سليم علوان الدكتور سليم حفظه الله الذي سماه تفسير أولي النهى، فيه نقول أكثر بكثير، لكن هذا ليس مجال التوسع، لكن ذاك الكتاب يعني فيه فوائد عظيمة. نعم. وقال تقي الدين السكي وكان معاصرا هذا تقي الدين لابن تيمية. نعم. المتوفى سنة 756 في كتابه السيف الصقيل الاستواء هو الاستيلاء هكذا وغيرهم كثير من السلف والخلف. إذن نعم. فبعد كل هذه الأقوال لا يلتفت لقول الوهابية لا يوجد في اللغة استوى بمعنى استولى. هكذا يتجرؤون يقولون لا يوجد استوى بمعنى استولى. هذا نقول العلماء اللغويين والمفسرين، راجعوا المعاجم، حتى المعاجم العصرية فيها هذا. نعم. إذ القاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا عبرة بقولهم بلا دليل. فالوهابية ليسوا على ما كان عليه السلف، لا بالزمن ولا بالعقيدة ولا الخلف، ولا الخلف ما وافقوا السلف، لا التأويل الإجمالية ولا التفصيلية، بل مجسمة، بل هم على مسلك المجسمة المشبهة. لأن الوهابية حملوا الاستواء على الاستقرار. أصلحهم الله، نحن نحب لهم الخير، ندعو لهم بالصلاح، صلاح الحال، ومنهم من أن يرجعوا إلى عقيدة القرآن ليس كمثله شيء. نعم. ومنهم من حمله على الجلوس، ومنهم من حمله على المحاذات من فوق، فوقعوا في تشبيه الله بخلقه. فلا يقال عنهم سلفية. حرام، من يعرف ما يقولون حرام، لا يجوز أن يقول سلفية. هؤلاء أدعياء السلف، انتبهوا، فإنهم ليسوا من السلف زمانا ولا اعتقادا، بل عقيدتهم عقيدة الكرامية، هذا أتباع محمد بن كرام، فرقة كانت في الماضي مجسمة، الذين عرفوا بالمجسمة فيما مضى هكذا. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، يعني مثل بلقيس ملكة سبأ، كانت عملت عرشا عظيما عشرات الأمتار ثم جلست عليه. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. قال الشيخ عبد الغني النابلسي، هذا الدمشقي مدفون في دمشق رحمه الله، في الفتح الرباني كتاب، من اعتقد أن الله ملأ سماواته وأرضه أو أنه جسم قاعد وأرضه، من اعتقد أن الله ملأ سماواته وأرضه أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. هذا نقل من كلام هذا العالم الطيب رحمات الله عليه، من اعتقد أن الله جسم قاعد على العرش هذا ليس بمسلم ولو ادعى الإسلام يعني. نعم. إن ادعاء الوهابية أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، هذه شبهة أخرى، يقولون كل موجود في مكان، فالله موجود فإذا في مكان. الرد عليهم مرة لكن نعيد، إيه؟ محتجين بذلك على ما يعتقدونه من نسبة التحيز والجهة لله تعالى، ادعاء باطل وحجة داحضة. هل كل من ادعى يكون له ما ادعاه؟ إذن لقال من شاء ما شاء، إنما هناك دليل وضوابط وقواعد. نعم. والذي يدحض شبههم، يعني يبطل ما يرمونه من الشبه وليست أدلة، كما قال الحافظ مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، نعم، أي قال لهم قبل أن يخلق الله العرش والمكان هل كان الله موجودا أم لا؟ يعني هذا السؤال لكسرهم، فمن الضرورة العقلية أن يقولوا بلى كان موجودا، فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين، فالذي اعترف معك أن الله كان موجودا قبل العرش يؤدي أمره كل موجود، قوله يؤدي كل موجود لابد أن يكون في مكان إلى أمرين، إما أن يقول أو أحد أمرين، إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، يعني كان مع الله في الأزل وهذا فيه تشريك، جعل شريك مع الله، وإما أن يقول الرب محدث، وإما أن يقول الله حدث له صفة لم تكن له، وهذا مآل الحشوية، الجهلة الحشوية يعني المجسمة المشبهة، ليس القديم بالمحدث، ليس الأزلي وهو الله بالمخلوق، والمحدث بالقديم، وليس المحدث المخلوق بالأزلي، فالله ليس كالعالم. وكذلك قولهم إن لم يكن الله جالسا على العرش لم يكن حملة العرش يوم القيامة ثمانية. يعتقدون الوزن في الله، صرح بعضهم بهذا والعياذ بالله، أن الله له وزن، يعني جسم له ثقل ووزن. يقولون لماذا إذن ثمانية لولا أن الله يجلس عليه؟ ما هذه العقيدة الفاسدة؟ أعوذ بالله من فساد العقول. قال ابن عادل في كتابه اللباب في علوم الكتاب، قال ابن الخطيب: قالت المشبهة لو لم يكن الله على العرش لكان حمل العرش عبثا لا فائدة فيه. قالوا لا فائدة من حمله لولا أنه عليه. قالوا لا سيما قد أكد ذلك بقوله يومئذ تعرضون، والعرش إنما يكون لو كان الإله حاضرا في العرش. كما ذكرت لكم أن بعض المشبه يعتقدون أن الله يجلس على العرش ويكون الناس حوله يحاسبهم، يعرضون على الله بزعمهم، يعني كما أنا الآن على كرسي والناس حولي هكذا. وأجاب بأنه لا يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى جالس في العرش، لأن كل من كان حاملا للعرش كان حاملا لكل ما كان في العرش، يعني جعلوا الله محمولا. فلو كان الإله على العرش لزم كون الملائكة حاملين لله تعالى. أعوذ بالله. وذلك محال، لأنه يقتضي احتياج الله إليهم. نعم. وأن يكونوا أعظم قدرا من الله، لأنهم يحملونه فيكونون أعظم، هو احتاج إليهم فيكونون أفضل منه. وكل ذلك كفر. فعلمنا أنه لا بد فيه من التأويل، إما التأويل الإجمالي أو التفصيلي. فإن قيل أليس الله يقول ثم استوى على العرش، فمعناه استقر على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. يقال لهم هنا يا أحباب شبهة أخرى، يقولون في آية ثم استوى، يعني لم يكن ثم حصل له، حدث فيه استواء، هكذا يقولون. ماذا يرد عليهم؟ يقال لهم ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي في تأويلاته في قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، يعني هذا إخبار، ليس أنه حدث الآن استواء لم يكن له قبل. الله لا تزيد صفاته ولا تحدث ولا تتغير ولا تنقص، فإذا جعل هذا أنه حدث له هذا ضلال. إنما الحدوث حصل في العرش، العرش ما كان ثم وجد، العرش هو الذي يحدث هو الذي حدث، أما الله صفاته أزلية أبدية. نعم. ومعناه أن الله كان مستويا على العرش قبل وجود السماوات والأرض. قال علماء اللغة ليس شرطا هذا الترتيب، يعني حدث هذا بزعمهم، يعني بعد هذا بعد هذا، ليس شرطا في ثم، ليس شرطا. هنا العلماء يقولون أحيانا تأتي فقط للإخبار لا لترتيب الحدوث يعني أو جريان الزمن. انظروا هذا الجواب. نعم. قال علماء اللغة إن لفظة ثم تأتي للتراخي، أي للتأخر في الزمن، وتأتي للإخبار، يعني تأتي إنه هذا حدث ثم هذا ثم هذا ثم هذا، هذه واحدة، وتأتي فقط للإخبار لا على قصد الترتيب، يعني ترتيب التأخر في الزمن. قال المفسر القرطبي في تفسير قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، هذا من سورة البقرة. نعم. ما نصه؟ ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر نفسه، يعني الله تعالى أخبر بأنه خلق السماوات وخلق الأراضي وهو الذي خلق العرش، هذا معناه ترتيب الإخبار، أخبرنا بهذا وأخبرنا بهذا، لا أنه حدث له في بعد خلق السماوات والأرض، حدث لله صفة. نعم. وقال أبو نواس. نعم. إن من مشهور أبو النواس يقولون. نعم. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ما أراد هنا الترتيب بالزمن، لأنه في العادة ساد الجد ثم الأب ثم الحفيد، فهنا ثم ما جاءت إلا للإخبار ليس لترتيب الزمن. فإن ثم هنا بمعنى الإخبار هكذا، والمراد أن الجد وابنه وابن ابنه حصلت لهم السيادة هكذا، يعني ملكوا من غير المقصود هنا الترتيب بالزمن. نعم. وقد نقل الحافظ الزبيدي في الإتحاف كلام السبكي في تفسير هذه الآية فقال ما نصه: واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلا وأبدا هكذا، والعرش وما تحت العرش حادث، فأتى قوله تعالى ثم استوى على العرش لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء. نعم، العرش حدث، لم تحدث صفة في الله، الذي يحدث فيه صفة لا بد أن يكون حادثا. فإذا لا يقال هون بهذه الآية بهالموضع يا أحباب أنه ثم استوى، أي الآن حدث في ذات الله شيء لم يكن، هذا الذي يبين له العلماء واللغويون على هذا. نعم. وقد قال الإمام أبو نصر القشيري، نعم، فيما يروي عنه مرتضى الزبيدي: فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، فيجب الأخذ بظاهره. لا، نحن نقول بلى قال، ولكن لا نأخذ بالظاهر. قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم، قالها، هل نأخذ بالظاهر؟ أيضا لا نأخذ بالظاهر، ويقول، لأن ظاهرها أنه حال في كل مكان. ويقول ألا إنه بكل شيء محيط، ظاهرها أن الله أحاط بنا بالمكان، لكن هذه إحاطة علم، معية علم. فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات بزعمهم حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات، محيطا يعني في حالة واحدة، العقل لا يقبل هذا، والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان، فلا بد من التأويل. قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم، هم يقولون هذا، حتى ابن تيمية في الفتاوى يقول يعني وهو أول. معكم بعلمه أولا. نعم نعم. وبكل شيء محيط إحاطة العلم، حتى الألباني يؤول هذه. قلنا وقوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى، نعم، يعني أنكم قد أولتم هذه الآيات ولم تحملوها على ظواهرها، فكيف تعبون على غيركم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ قول بلا دليل، ينادوننا أنتم عطلتم التأويل، تعطيل، هكذا يقولون وهم يؤولون. نعم. كذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ليس فيه دليل على أن الله يسكن بذاته فوق السماوات. قال الغزالي في كتابه إلجام العوام من علم الكلام، نعم، عند ذكر الأمور التي لا بد من الإمساك عنها أي عدم الخوض فيها ما نصه. وانتبهوا أحبابي، ليس معناه علم الكلام مذموم ولا يخوض فيه الإنسان على الإطلاق، وإنما المراد أن الإنسان لا يدخل فيما لا علم له به، وإن كان لك باع في هذا لا تزيد، فانتبهوا، هذا هو، وإلا هو الغزالي خاض في علم الكلام وكان من المتكلمين، يتكلم في علم التوحيد والرد النقلي والعقلي، كتبه يعني مذكور فيها هذا رحمه الله. قال السادس التفريق بين المجتمعات، فكما لا يجمع بين متفرقه لا يجمع بين مجتمعه، لا يفرق، فكما لا يجمع بين متفرقه لا يفرق بين مجتمعه، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ليس لقائل أن يقول هو فوق لأن ذكر القاهر قبله يدل على الفوقية. نعم، الذي يدل على أن فوق يراد بها فوقية القهر ذكر القاهر قبلها وهو القاهر فوق عباده، عرفنا من هذا أنه لا يراد بها المكان، إنما فوقية القهر والغلبة أي غالب عباده. فإذا ليس لقائل أن يقول هو فوق لأن ذكر القاهر قبله يدل على الفوقية التي هي للقاهر مع المفهوم وهي فوقية القهر والغلبة. نعم. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى لا يفيد العلو المكاني الأعلى من كل عال قدرا، إنما هذا علو معنوي كما فسره العلماء. نعم. قال ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد والأعلى صفة الرب وهو الأظهر. نعم. وعلوه تعالى قهريته وتعاليه عن سمة الحدوث، قاهر خلقه ومتعال منزه عن صفة الحدوث وعن مدارك العقول، ولا تدركه العقول، منزه عن أن يدركه العقل، فلا يحيط به وصف واصف، لا نحيط به علما ولا أو علم عارف، نحن لا نحيط به علما، لا علو مكان، ولا تفسر بعلو المكان. انظروا إلى هذا الكلام الطيب من ابن عجيبة رحمه الله. وقول المشبهة إن الله استوى بذاته على العرش معناه أن الله حال فوق العرش، أي اتخذه حيزا لذاته. نعم. قال ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه إن هذه العبارة ابتدعها المشبهة المجسمة لحملهم الآيات على الظاهر. وهذه فتنة سبحان الله. يقول لك البعض يعني لما لم ينزل القرآن كله محكم؟ العلماء قالوا كما قال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني هذا ابتلاء من الله، أنت عليك أن لا تدخل في الشيء قبل أن تعلم ما أحل الله منه وما حرم، والله تعالى أعلم وأحكم. يا أحباب، يعني الآن في المحاضرة 13 إن شاء الله للدرس المقبل، وأنا أذكر لكم أمرا في النهاية، أن الواحد منا أحيانا يكون حظه أنه ينقل العلم إلى غيره، يعني لا يكون واسع العلم لكن هو نقل إلى غيره، وهذا حصل من بعض الصحابة، حصل من بعض الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا، فوصل إلى مثل الإمام مالك فاجتهد واستخرج حديثا، يعني نقل العلم لمن هو أفقه منه. وأنا أقول لكم يعني بهذا ننقل العلم، لعله يوجد من هو أعلم منا وأفهم، أو يصل بالعلم إلى ما هو أعلى فينفع الدين. يعني لا تملوا من هذا، وانقلوا لغيركم، واقرأوا واحفظوا واضبطوا وراجعوا وذاكروا لله تبارك وتعالى. أكرمكم الله وجزاكم الله عنا كل خير، وكل من يساهم في إعداد وتجهيز وحتى في أقل يعني ما يكون من المشاركة، ومن يدعو غيره، من يدعو غيره. لماذا نؤكد دائما على هذا؟ لأن الخير نريده أن يعم، وعلم ينتفع به. لعلك تعلم شخصا يبقى هذا لك بعد موتك إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وإلى كل من يحضر ولو لاحقا يعني هذا الدرس، ومن ينشره ولو حضر ولو شيئا قليلا منه. بارك الله فيكم وأمدكم بأمداده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.